بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب بيان فضل صوم محرم وشعبان والأشهر الحرم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأشهر ما خصه الله عز وجل بفضائل على غيره، ومن ذلك شهر الله المحرم، وهو أول شهور السنة القمرية، شهر الله المحرم الذي يقع بين ذي الحجة وسفر، فهو أفضل الشهور صوما بعد رمضان. قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أي أن صلاة الليل أفضل الصلوات، أفضل من صلاة النهار، وذلك أن الناس في الليل ينامون، والذي يقوم الليل ويصلي بالليل والناس نيام، هذا مبشر بالجنة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فإذا أفضل الأشهر بعد رمضان هو شهر الله المحرم كاملا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. وهذا أيضا يدل على فضيلة صيام شهر شعبان، وهو الذي يكون بين يدي رمضان، وذلك أن الإنسان إذا فعل ما فرضه الله عز وجل عليه فإنه غالبا يقدم هذه الفرائض بشيء من النوافل كالصلوات الفريضة مثلا، ففيها بعض النوافل التي يقدمها الإنسان بين يديها، فكذلك رمضان يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شهر شعبان، بصيامه كله أو بصيام أكثره على حسب ما جاء في هذه الرواية. فهذا يدل على أن شعبان أيضا له فضيلة عند الله عز وجل، فيصوم الإنسان ما كتب له في هذا الشهر، إلا أنه إذا كان لم يكن ممن يعتاد صيام شعبان فلا يصوم النصف الباقي صيام، يعني أي الأيام عند الله عز وجل، ممن لا يعتد أو لا يكون من عادته صيام النوافل فإنه لا يصوم شعبان إلا في النصف الأول منه، لأنه جاء النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان، وذلك للإنسان الذي لم يكن معتادا على الصيام. أما الذي يعتاد على الصيام كصيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو غير ذلك فله أن يصوم شعبان ما كتب الله عز وجل له من أوله أو من آخره. ثم قال: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه ثلاث فضمها ثم أرسلها. وشهر الصبر رمضان. وهذا الحديث أيضا وإن كان في إسناده ما قال، فإنه جاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني وافدا عليه، ثم بعد ذلك أتاه بعد سنة أخرى وقد تغيرت حاله وهيئته، بحيث أنه ضعف بدنه ويعني ذهبت صحته، فقال النبي صلى أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما تعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الذي جئتك عام أول، أي جئتك في العام الماضي. قال: كيف تغيرت؟ وما الذي غير هيئتك وقد كنت حسنا الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، أي أنني صمت عاما كاملا، صمت عاما كاملا ولم أكل طعاما إلا بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك، لأن الله عز وجل نهى عن أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر كله، فالإنسان لا يصوم الدهر كله بل يصوم ويفطر كما كان أو كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجهه وبين له أن يصوم شهر الصبر وهو شهر رمضان ويوما من كل شهر، فقال: زدني، أي أني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يومين، ثم قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. ثم حثه أيضا على صيام الشهر الحرم أو الشهر المحرم أو أياما من المحرم، وهذا يدل على فضل صيام الشهر المحرم كما ورد في الحديث الأول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.